اللهم صل. في سؤال في استشكال؟ نعم يا شيخ. ليش سؤال برا الموضوع؟ لا هذا يسأل قبلك. لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، والتوحيد خير. ما هو بالمراد نفي كل خير، لم يعمل خير من أعمال الجوارح. قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه ودخل الجنة، ربما قاتل لم يعني يتح له فرصة أن يعمل بمقتضاها وقتل على لا إله إلا الله فدخل الجنة، فضل الله واسع. نعم يا أخي أنت تأتيني من هنا تأتيني من هنا عشان توصلنا حتى ما أدري يعني بدل ما توصلنا نفس الاتجاه. تعال من اليمين ولا تأتي من الشمال، خلك مالك اليمين. هل يجوز بإذن الله السلام عليه؟ هذا اللي وصاك جاهل، قل له يا أخي صلي وسلم عليه في مكانك. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يصلي علي إلا ورد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي حديث آخر وإن كان يعني إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. قل يعني أنت قل اللهم صلي وسلم عليه يصل قبلي. هنا بسم الله. لا تسكت أحبك الله، لكن أنت يعني أنت من طلبة العلم ومعك علم، بس أنت شوي يعني تحتاج. ما آتي إلا أن أتلقى منك ولا أشكك على الله أستغفر فتح لي باب. والله نتعلم منك يا شيخ، الله يهديك، حفظنا الله وإياك، ربنا يكفل لنا. أتشغنا بخصوص حكم الناس دي. أنا من قاضي؟ بارك الله. لست قاضيا. لا أنا الحكم الشرعي أنا أقول ضرورة. نعم غير معلوم. نعم من أنكر الآحاد إذا صحت يعني يقول لا تعملون بالبخاري ومسلم. أي هذا لا شك أنه نسأل الله العفو والعافية ضال في عقيدته، يعني معناه أن ننسف البخاري ومسلم انتهى. والأمة تلقته بالقبول، تلقت الكتابين بالقبول والعمل. خل الفرصة لغيرك يا أخي، خل الفرصة شوي لغيرك. نعم إلا التوحيد، ترك الأعمال. ها هي أنا فسرتها وقلت لم يعملوا خيرا قط، نطق بالتوحيد خالصا من قلبه ولم يتمكن من العمل بموجبها. أي نعم ما جاء وقت ما قبل يأتي وقت الصلاة الذي يجب عليه بعد قول لا إله إلا الله فيدخل الجنة، ما عمل خيرا قط. إذا دخلت في التوحيد أي نعم يلزم التوحيد الكامل، لكن الصلاة من الأعمال. هذا الحديث يستدل به لك تفسير السلف الصالح أو لا؟ فهم السلف الصالح أحب إلينا من فهمنا. هذا الذي يفهم ويقول تارك الصلاة لا يكفر كسلان وده يصلي ببيته، إنسان صلى بعد، الله المستعان. ولكن انت وش عليك من دولة؟ وش عليك تتبع منها تتبع هؤلاء يا اخي؟ مرجئه. نعم مرجئه. في المرجئه على قسمين، مرجئه الفقهاء ومرجئه محضه. هؤلاء الذين يؤخرون العمل عن مسمى الايمان مرجئه محضه. اللهم صل وسلم. نعم في سؤال. ايوه قتل 99 نفس وجاء واحد اي نعم جاهل ما هو بعالم وقال هل لي من توبة؟ قال لا. قال بكمل بك المية. ها وذهب الى اخر عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اي نعم ولكن هاجر من قريتك فهي قرية سوء، فتاب الى الله عز وجل وقبض اثناء الطريق و يقال أنه زحف بصدره نحو القرية المهاجر إليها فقبضته ملائكة الرحمة إلى آخر الحديث. أي نعم ما عمل خيرا قط وركضه وش يصير؟ مشيه للقرية هجرته ما هي بعمل؟ لا هو المقصود يعني ما عمل من شرائع الإسلام الأخرى ما أتيحت له الفرصة، مثل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم أو أقاتل، فقال أسلم ثم قاتل، فشهد أن لا إله إلا الله